الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من فضل الله عز وجل أن بعضا أو كثيرا منا يبر أباه أو يبر أمه أو يصل رحمه أو يبر أقاربه، لكن هل مر بخاطر واحد منا أن نبر ديننا وأن نبر إسلامنا وأن نكون بررة بعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا ونحن في عالم الذر، يوم ألست بربكم؟ قال الجميع بلى. هل سأل الواحد منا نفسه كما أحاول أن يقول الناس عني أو أكون كذلك، أن أكون بارا بأبي حيا أو ميتا، أو أمي حية أو ميتة، أو بأهلي وأقاربي وأرحامي، هل سأل واحد منا نفسه هل أنا بار بديني؟ هل بررت دين الإسلام؟ يعني لو كان الإسلام ناطقا، لو كان دين الإسلام ينطق لنا أو علينا كما ينطق الأب ويقول بارك الله في ولدي فلان إنه بار بي، وبنتي فلانة بارة بي، وتقول الأم كذلك، وتقول الأم لكن ابنتي فلانة غير بارة بي، ويقول أب ابني فلان بار ولكن أخاه الأصغر لا يعرف البر، لأن الأب والأم كلاهما ناطق. لو نطق الإسلام، لو نطق العهد الذي بيننا وبين ربنا، هل يقول نحن بررة بهذا الدين؟ منذ قرنين من الزمان سحب أو انسحب البساط من تحت أقدام الأمة كلها، ليس لعداوة العدو فقط، ولكن لتخلي كل واحد منا عن منهج الله عز وجل، وعق كل واحد منا إلا من رحم ربي دين الله سبحانه وتعالى. هناك عقوق للأب، هناك عقوق للأم، لكننا نريد أن نتحدث عن البر بالإسلام والجانب الآخر عن عقوقنا للإسلام. كيف؟ المسلم له أصول وثوابت، له أصول ومتغيرات، أصول ثابتة ومتغيرات تجري مع عمره. الأصول لا يختلف فيها أحد، وهذه التي يجب أن تجمعنا، فلا يخوض بعضنا في عرض بعض، ولا يتعدى بعضنا على بعض لاختلاف مشاربنا أو مذاهبنا أو هويتنا أو طبيعة تربيتنا. فمن تربى في بيئة صلبة خرج صلبا شرسا، ومن تربى في بيئة لينة هينة ورفق بين الأسر أو العائلة أو القبيلة أو المكان الذي نشأ فيه يخرج كما قال شاعرنا: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. حتى دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي تحفظون في صحيح البخاري: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. الحزن في اللغة أو الحزون في اللغة هي الأرض الصعبة، الشيء اللي فيه حزونة، يعني أرض لا تستطيع الإبل أن تسير فيها بسهولة، أو لا يستطيع الماشي على أقدامه أن يسير فيها بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه، يحب اليسر في كل شيء ويحب الاسم السهل، فقال: سميتك سهلا، لا داعي للحزونة، لا داعي للصعوبة. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. انظر إلى تشبث الرجل بصعوبة سلوك تربيته، وأن أهله سموه هذا الاسم دليل على أنهم قطعة جبلية أو صخرية أو يعني أن تصحر في عواطفه القلبية. عندئذ سمى ولده حزنا يعني صعبا، قال سميتك سهلا، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. هذا من باب التشدد. قال حزن إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يريد أن ينصحه؟ ما قبل نصيحة الناصح الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب حفيده، فما زالت فينا تلك الحزونة، يعني الصعوبة ظلت في القبيلة في العائلة، يتوارثها الإنسان بجينات الوراثة وكروموزومات التنشئة بهذا المنطق، لأن الرجل رفض أن ييسر الأمر ويغير الاسم إلى اسم يعني يختاره النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي نشأ في مثل هذه البيئة يخرج صلبا، والإنسان الذي نشأ في بيت بخيل يتعلم البخل، والذي نشأ في بيت يعرف الكرم ينشأ كريما. ونحن لدينا أصول ومتغيرات، ثوابت ومتغيرات. هذه الثوابت تجمعنا جميعا، بمعنى أن الله عز وجل نعرفه واحدا أحد لا شريك له، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سلك السلف الصالح خلف نبينا صلى الله عليه وسلم وخلف سيرته العطرة، فنجوا جميعا وأنجوا البشرية كلها من ويلات الظلم الاجتماعي والقهر الذي كان موجودا في بقية أرض الله. وجاء يعني تلميذ النبوة الكبير عمر رضي الله عنه، وجاء رسل كسرى يسألون عن عمر، والأكاسرة على مر الزمن كانوا ينظرون إلى جزيرة العرب أنهم أوباش أو رعاع أو لا قيمة لهم، لكن عدل عمر وذرة عمر كانت أهيب على العالم كله من سيوف كسرى وأسلحته. فسأل هذا الوفد عن قصر أمير المؤمنين عمر، فأشار الصحابة إلى بيت لاطئ بالأرض، يعني بيت من طين عليه شعر الماعز، لما تنزل الأمطار لا ينهدم على بيت عمر وأولاده. والداخل إلى البيت إلى الباب كان عمر رجل طويل لا بد أن ينحني فيدخل. قالوا هذا بيت عمر، فضحك الوفد، قالوا لا، يعني ربما هذا هو المنتجع الصيفي أو المنتجع الشتوي أو يعني الشيء الأجازة يقضيها فيها. قال لا لا، نحن نريد قصر الإمارة، هذا هو بيت عمر. قالوا أين عمر؟ قال عبد الله ولده ليس موجودا. أين نجده؟ قال تعالوا معي. كان أحيانا عمر رضوان الله عليه لما يحب يعمل قيلولة يعملها في ظل النخيل خلف البقيع. فأشار عبد الله إلى رجل نائم تحت شجرة تحت أو في ظل النخل. كيف نام؟ تروي كتب السيرة، نائم جعل ذراعه الأيسر وسادة ويده اليمنى على عينيه حتى تقيه ضوء الشمس وحرارتها، وثنى قدما ووضع القدم الآخر عليها ويغط في نوم عميق، يعني نوم ملوكي ولكن ملوك التواضع. فنظر رسل كسرى على هذا المنظر العجيب فهالهم ما رأوا. ترجم حافظ ابراهيم رحمه الله هذا المنظر ترجمة جميلة وقال وراع اي اخاف وراع صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مشتملا في بردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إذن هذا إنسان أدرك الأصول والثوابت وترك المتغيرات تتحرك بين الناس. كيف؟ يقول رضي الله عنه: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض اللي هو علم المواريث يعني فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله قد جعلني له خازنا وقاسما. ما الذي نستفيد من توزيع عمر لهذا الأمر؟ أنه رضوان الله عليه يريد أن يفهم الناس أن المتغيرات لها تخصصاتها، مش أي إنسان يدخل في موضوع لا يعنيه من قريب ولا بعيد. فإذا وضعنا الرجل المناسب في مكان الغير المناسب في المكان الغير مناسب أضل وأضر بمن حوله. لذلك عظمة ديننا حتى نكون بررة به أن نفهم ثوابتنا فلا نختلف عليها: شهادة التوحيد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه رب العباد إلى أن تقوم الساعة، ثم هذه السنة المطهرة التي جاءت قولا أو فعلا عملا يعني أو سكوتا عن شيء يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه سنته عليه الصلاة والسلام، إما أن يقول وإما أن يفعل وإما أن يسكت عن شيء أمامه. قدم إليه الضب، وكلكم تعرفون الضب، وكان والعرب إلى الآن يأكلون الضب وهو مباح وليس لا جناح في أكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يعجبه شيء كان يشيح بوجهه فقط، لا بيده ولا يغضب. فلما أشاح بوجهه سأله خالد بن الوليد: هل حرام يا رسول الله يعني هذه الوجبة، هذا النوع من الكائنات حرام؟ قال: لا أجده في قومي، يعني قبيلة بني هاشم بني عبد مناف وكثير من القرشين كانوا لا يأكلون الضب، فلم يتعود كبيئة أن يأكل هذا الطعام، فجره خالد يأكل منه بنهم والرسول ينظر إليه ويبتسم. لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم خالد: كيف تحب هذا الطعام يا أخي؟ أخي كان نحن في قريش ليس عندنا، ولكن خالد ابن الحرب علمته الحروب أن يأكل أي شيء وأن يتقبل أي شيء. فلذلك سبحان الله العظيم رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مسألة المتغيرات يترك الناس يعني كل يتعامل كما يريد طالما أنه لم يمس ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن السؤال: كيف نبر ديننا؟ كيف يبر المسلم دينه؟ أنا أريد من كل واحد منا، وأنا أولكم، إن كنت أبا نظر الناس إلي فرأوا منهج الأبوة في التعامل، وإن كان الواحد منا زوجا نظر الناس إلي أقارب والأباعد والجيران كيف يتعامل مع زوجه وأبنائه، إن كنت جارا أثنى علي جاري، إن كنت متعاملا في السوق أثنى علي الناس الذين يبيعون ويشترون مني أو معي، إن كنت مسافرا أثنى علي الذين رافقوني في السفر، إن كنت رائدا أو من رواد المساجد وهذا كذا يجب أن يكون، وجب أن يظهر علي علامات المسجد أن أكون متواضعا غير مغتاب غير نمام، ثم بعد ذلك أنظر إلى قلبي وأعالج ما فيه، عندئذ أصير صورة مشرفة للإسلام. هذا هو البر بدين الله عز وجل. أنت بالله عليك إذا كان لديك ولد وانحرف سلوكيا فاختلس من المصلحة التي يعمل بها أو أساء أو تعاطى شيء من الذي يجرمه القانون، بالله عليك هل ترفع وجهك مختارا بين الناس أنك أنجبت مثل هذا الولد، أم أنك تستحي أن تقول أن هذا ولدي؟ تستحي. هل يا ترى يفخر بنا الإسلام إذا نطق أم يستحي منا؟ والله إن الإجابة عندكم، ولأن الجو شديد الحرارة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، برنا بديننا أن يعود المسلمون مرة أخرى لفهم دين الله فهما حقيقيا، ولن نفهم دين الله فهما حقيقيا الا اذا جلست بين ايدي العلماء الربانيين المربين الذين خبروا الدعوة وخبروا اصولها وقواعدها. ثم دخلنا في بحور القرآن وجئنا بهذه اللآلئ في كل كلمة وطبقناها في حياتنا فنصير الواحد منا قرآنيا نزع. وسلكنا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره، ماذا كان يصنع مع زوجاته، ماذا كان يصنع مع بناته، ماذا كان يصنع مع جيرانه حتى من اليهود، ماذا كان يصنع في السلم في الحرب في تلقيه العلم من جبريل عليه السلام، في كل حركة من حركات حياته كيف كان باشا مع أصحابه، كيف كان الصحابة يتوقون إلى الجلوس معه. لماذا لا يحب الناس بعضا منا أن يجلس واحد إلى أخيه؟ يخاف أن يفشي سره، يخاف أن يتكلم عليه من خلف ظهره، يخاف أنه يحسده، يخاف أن يحقد عليه. لماذا؟ لأنه عاق لدين الله. لكن لو بر كل واحد منا دين الله عز وجل وجدنا برا بالأباء وبرا بالأمهات وبرا بالأرحام وبرا بالجيران وبرا بالعمل. وليبدأ كل واحد منا بنفسه وليقل كيف أبر دين الله سبحانه وتعالى. ولكن الأمر يحتاج إلى توضيح إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. ارزق اللهم بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأعدنا إلى كتابك عودة حميدة، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نبن حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عظمة ديننا أنه يداعب الذوقيات أو الأذواق المرتفعة فودين إحساس. ولكن يبدو أن بعض الناس ما تربوا في بيوتهم على ذوق الإحساس أو إحساس الذوق. مثال بسيط، الإخوة يأتون مبكرين بفضل الله إلى المسجد من ساعات طويلة ليحجزوا أماكنهم، فيضيقوا على أنفسهم لمحبتهم للشيخ ولمحبتهم لإخوان، خليهم يوسعوا، فبارك الله فيهم يسمعوا الكلام، ويعني مع أنه قاعد مستريح من ساعة يفاجأ بمن الشيخ يقول له تعالى اقترب فيقترب. الأخ بدل ما يشكره اللي جاي من الخلف، لا، بعد ما وسع له يقف ليصلي ركعتين، والإمام خلاص طلع على المنبر. هذا يريد ناخد دورة في ذوق الإحساس. احنا وسعنا، انت جاي متأخر وكنت تصلي في الشمس والحرارة شديدة والسيف على يعني رقبة الإمام عشان ينهي الخطبة سريعا لأن الحرارة داخلة على 36 في الفخار. كل هذه ما أحسها هو لأنه مجرد أن وجد مكان وقف يصلي. فيعني هذه يعني نريد ترجمة الإسلام. يعني الكارثة الكبرى، تجلس مع اثنين من الموظفين في أي مؤسسة، واحد لابس الساعة في اليمين والتاني لابس الساعة في الشمال، ويتصارع الاثنان في فقه الساعات، هي تلبس في اليمين ولا تلبس في الشمال، ولا ده اخترع الساعة. ولو ان السويسريين اغلقوا مصانعهم واغلقوا الساعات مش هنعرف الساعة كام، لكن نحن نتصارع على ساعة ما انشأناها وما صنعناها. وهذا ايضا من تبلد الاحساس عندنا اننا نتناقش، كما كان احد علمائنا يقول، زي يكون في مزرعة لأعزكم الله للمرضى الجذام الذين تتساقط أطرافهم، يشاهدون مباراة على الشاشة بين اتنين من المصارعين فيضحكون من المصارع الذي وقع على الارض. طب انت مالك بالمصارع؟ انت مريض؟ ربنا يشفيك، ادعو الله بالشفاء، ليش لازم تتحرك؟ لكن لا، يعني عينه على بالسخرية على من وقع على الارض رغم انه بطل، سبحان الله العظيم. فهذه ايضا من فقه ذوق الاحساس. عمر الله يرضى عليه الصلاة اوشكت على ان يقيمها المؤذن فشم ريح احد المصلين، الريح ينقض الوضوء، فنظر عمر ان يعني كامام وراعي وامير مؤمنين وكبيرهم ان ينتظر ان احد يقوم، يبدو الرجل حدث وحرج. قال عمر: اقسمت على من احدث ان يقوم ليتوضا، تستحي من ايه يعني؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: هلا اقسمت علينا جميعا يا امير المؤمنين حتى لا نحرج اخانا؟ ده اخذ دوره في فقه الاحساس ولا ما اخذ دوره؟ لا، هو عنده فقه الاحساس، هو الدين كله عباره عن احساس بالاخر. يعني نريد ان يشعر بعضنا ببعض. ولذلك لما تطورت العلاقات بدون فقه ذوق الاحساس عند القريب والبعيد، وجدنا ان هذا تبخر اول ما تبخر في بيوتنا. فاصبح مثلا ما تسمع من الزوج للزوجه لما تقدم له الطعام: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، سلمت يداك، ما شاء الله طعام طيب. هذه تؤثر في الزوجة وفي نفسها، فتنشئ أنت عندك لها رصيدا. وهي جزاها الله خير برضو لما يدخل الزوج بالراتب أو بشيء من ويناولها إياه أو جزاك الله خيرا وفلان، الله يبارك في عمرك، اشكروا يا أولاد أبوكم. هذا التعامل يغرس في سلوكيات الأطفال، فنتعلم الذوقيات، نتعلم الذوق، سبحان واخد بالك. فالمسلم ينقصه أحيانا حس الذوق الذي قد يستهين به، كلمة قد تستهين أنت بها تترك أثر طيب عجيب في المسلم. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ركانة أحد المصارعين العرب ما كان يغلبه أحد، فلما أسلم ركانة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلف ركانة ويداعبه، فوضع يديه الشريفتين على عيني ركانة. ركانة ما يعرف من الذي يفعل مع هذه الحرب، فتحسس اليد وشمها فعرف، يعني طبعا الله أكبر. قال الصحابة: ما رأينا يدا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا صفحناه كأنما خرجت من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. فالرسول يداعب ركانة، يقول ينادي: من يشتري هذا العبد؟ مين يشتري هذا العبد؟ ركانة ده حر ابن حر بس عبد لله. شوف ركانة يرد يقول ايه، قل: تجدني كاسدا والله يا رسول الله، ما حد يرضى يشتريني، انا اسمع ده الواد اللعيب الصايع والأعزكم الله اللي ما استحمى من 3 سنين بيتباع ب50 مليون، وريحته والعياذ بالله هو في مدريد وانت شامم ريحته من هنا، ده والعيال متعلقين بيه من ايه؟ ملناش قدوه، القدوه ملناش. لما يشوف الشيخ: ها ازيك يا شيخ، عمل ايه؟ تدي في نقدك على طول، ها انت ليه لابس ثوب طويل؟ انت ليه ريحتك مش طويله؟ انت ليه سبحان الله؟ طب هو شارب انت يا عم وانا في نزله النقد الادبي في ايه يا استاذ؟ سبحان الله. فالاحساس بتاع الذوق ده مش موجود. تجدني كاسدا والله يا رسول الله. فنظر كده شوف العظمه بتاعت صاحب الخلق، استاذ فن الذوق صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله غار والله يا ركان. الله غار عند الله. يقال ان جبريل نزل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر في معيته، قل له أقرأ أبا ذر من السلام. يا سلام، فتعجب الرسول: جبريل تعرف أبو ذر؟ قال: أتعرفه يا جبريل؟ تعرفني؟ قال: نحن في طرقات السماء أعرف به منكم في طرقات المدينة. يا سلام، الرسول يسأل عايز يتعلم. شوف شو أدب وتواضعنا. قال: لما؟ ليه يعني؟ قال: لكثرة قوله لا إله إلا الله. بس لا إله إلا الله من قلب أبي ذر ومن لسان أبي ذر، ده أنت أحيانا يمكن تقول لا إله إلا الله تأخذ عليها ذنب. أقول لك مثال: زوجتك قالت لك رأي ما عجبك، تعمل ازاي؟ لا اله الا ده، دي فيها تواب، دي ذكر، دي ذكر. نعم، لا ده سبحان الله، مش الزوج يداعب زوجته يعني. قل لا، في التاريخ العباسي كان الناس اسوام عجيبة، يعني المستنصر بالله والمعتز بالله والواثق بالله والمتوكل على الله. سبحان الله، انا لو كنت في في في في في, في زمانهم كان بديه عليك يسموني، قلت له والعياذ بالله. سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان الله، انت شكلك واثق بالله. سبحان الله، فده من ايه؟ من رصيد الرجل عند زوجته. فعند لما وقعنا في محك الامتحان طلع المستخبي، صح ولا لا؟ الله يرضى عليك، ما ترجع البيت الله يرضى عليك، خليك ايه، انت راجل يعني احتفظ بكرامتك، الله يرضى عنك يا رب، بدي احفظ كرامتكم جميعا ان شاء الله. احنا بس بنلطف النفوس ونهدد الانفس عشان ترجعوا البيت وانتم سعداء منشرح الصدر. نعود الى البر بالاسلام. قد يكون تعبير جديد على الاذان، يعني خطر ببالي بصراحة كده، يعني ان نتكلم كيف نبر ديننا. يا اخي بيثنى على الانسان البر بابيه، من اي ولد بر بابوه. سبحان الله العظيم، كان الوالد سبحان الله، ورأينا هذا في القرى وفي البلاد، إذا دخل إلى المكان اللي جلس فيه الأولاد 20 مرة الأولاد يقف. وكان هكذا للمعلم. أنا والله ما أعرف أولادنا، نسيت أسأل المعلمين والله في المدارس، هل يا ترى لما ندخل الفصل الدراسي الأولاد بيقف ولا المعلم اللي بيقف لهم ولا إيه؟ والله ما أنا عارف، هأسأل إن شاء الله في أول زيارة مدرسية، أروح أسأل أشوف الأولاد أخبرهم إيه مع المعلم. أول ما يدخل المعلم كله يقف زي المحكمة، بس المحكمة نقف احتراما للقضاء، مش مشكلة يعني تعد تمر. طب هل نقف سبحان الله؟ يعني في هذه تعود الى مدى. طبعا انا عارف بعض الاخوة يقول لا يجوز القيام الا لله رب العالمين، وكان الصحابة لا يقول، هذا من تواضع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوموا الى خلاص يعني على مصفكم ما تتحرك، هذا ادب، هذا كان من ادبه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا ترى التلاميذ، بلاش يزيد التلاميذ، يعني نحن نريد ان نغرس القيم الحقيقية النابعة من ديننا حتى نكون بررة بهذا الدين العظيم. كيف ابر ديني؟ في ملخص بسيط كده، اول شيء عندما يأتي شاكي ليشكو، زوج، اخ، جار، ابن عم، ويقول ان فلان الذي يصلي عندك ومواظب على الصلاة الخمس في المسجد ويحفظ نص القرآن ظلمني وغشني في بيعة معينة، بالله عليك هل المشكو في حقه بار بدين الله ام انه عاق لدين الله؟ لان اختلط الامر ان هذا الذي يصلي ويقرأ ويحفظ شيء من القرآن ويصلي مع الشيخ فلان ويسمع دروسه آذى غيره. طب لما آذى غيره هل هذا صار برا بدين الله ام انه عاق لدين الله؟ هذا امر، هذا امر. الامر الثاني، لو اننا زوجنا بناتنا لشاب رأيناه انه صالح او العكس، ثم بعد شهر او شهرين ظهرت اخلاقيات من هذا الانسان الذي يصلي معنا، سبحان الله العظيم، يعني بالله عليك اقول لك شيء، جليبيب الله يرضى عليه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دميم الخلق وكان فقير، فكان يجمع على نفسه هذا، فكان بنات المدينة يرفضن الزواج منه، فذهب وقال يا رسول الله، شوف أدب الصحابي، شوف فن الذوق، هل اتزوج ان شاء الله من الحور العين في الجنة؟ يعني مفيش امل ان نساء الدنيا يرفضوا زواجي، يا ترى في امل تعويض يعني؟ قال بل تتزوج باذن الله صالحة في الدنيا وحوراء في الاخرة ان شاء الله، اذهب الى بني فلان وقل لكم ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. الامر بقى اصبح ايه؟ جاي من فوق. طب ارفض. ذهب جليبيب، السلام عليكم، وعليكم السلام، قال ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. فالاب وجد الامر جاي من الرسول، لكن هو من جوه موافق ولا مش موافق؟ مش موافق. فقال انتظر حتى اسال ام فلان اللي الحكومه الراشده. فدخل يسال وزاره الخارجيه والداخليه والاقتصاد كل المهم يعني يا ام فلان. قالت انظرنا حتى نستخير. هي امراه عاقله قالت ما فيش داعي لايه للرد مره واحده. ولما نستخير نقول ايه انظر يعني. دخلت الام البنت سمع الكلام قالت هل تردون رسول الله بشيء يغضب رسول الله؟ معقول رسول يقول لكم زوجوني زوجوا فلان وانتم لسه هل هناك اختيار بعد اختيار رسول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ها ان يكون لهم الايه الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهم ربيت يعني في القرآن اصعب ايتين لي انا شخصيا، وهذا يعني من باب يعني التفكير بصوت مرتفع، ايتين بالنسبة لي انا من اصعب الايات على النفس والتطبيق وضد الهوى 100%. هذه الآية آية الأحزاب وآية النساء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الله والله هاتان آيتان يعني سبحان الله تفكر يعني لو أننا جعلناهما حكمة لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأوامرنا ونواهينا وخطواتنا وإقدامنا وإحجامنا وسلمنا وحربنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا لانصلح العالم الإسلامي كله وصرنا بررة بدين الله. فلا وربك بالله عليك كم مليون امرأة غير محجبة في عالمنا الإسلامي وتجادل في كلام الله؟ في ولا ما فيش؟ مئات ولا آلاف ولا ملايين؟ ملايين ولسه الجدال. في الآخر لما تقتنع تقول ايه أصلا يا شيخ ربنا لم يأذن. لا ده ربنا أذن من 1500 سنة بس انت تستعبطي بالحمارة ولا بنت شيخ ده كان فيه. ربنا أذن من 1500 سنة في الأحزاب وفي النور وفي سورة وفي القرآن وفي كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني انت متخيلة ان اسماء بنت ابي بكر كانت عاملة شعرها كده وماشية في شوارع المدينة رايحة جاية؟ معقول هذا قطاع؟ طب نساء النبي دول قطاع خاص، خلينا في القطاع العام ها؟ كده احنا في عوام المسلمات. معقول واحدة من الصحابيات ماشية لابسة سبحان الله سروال ولا بسموه بنطلون ولا مش عارف بطار يعني لا تدري كيف لبس، كانوا مصنع عليها سبحان الله. كيف لبس ده سبحان الله بالله عليه؟ هل تتخيل هذا سبحان الله؟ والفهم الضعيف لدين الله هو الذي ضيعنا. جم الانجليز جاءوا احتلوا مصر 82 سنة، عارف ليه؟ لفهم مغلوط في دين الله. كان الجيش المصري تحت قيادة احمد عرابي راجل درسوا لنا في البتاع عندنا راجل بطل شيء راجل كان صار كان راجل طيب. عمل ايه ليلة الموقعة؟ عملوا حفل الذكر يعني بواضح كده حفل ديني راقص يعني بالبلد يعني حضرة يعني خلينا انت فاهم وانا فاهم وكلنا فاهمين ومش عايزين نفهم. قعدوا يذكروا لغاية الصبح. صبح الجيش الانجليزي على الابواب في التل الكبير. هزم الجيش المصري من الجيش الانجليزي في ثلث ساعة 20 دقيقة. وظل الانجليزي من هذه الليلة من صبيحة هذه الليلة 82 سنة لفهم المغلوط من احد القوات ان هذا هو الدين. فكر ان هو لما يعملوا حفله كده للذكر وللاغاني والاناشيد اللي تسمى اناشيد مش عارف استمه ظن ان هذا هو سبب النصر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر استشار بعدما استخار وردم العيون اللي حول بدر وظلت عين بدر ثم صف الجيش وخلى فيه ميمنه وفيه ميسره ووزع المهام وبعدين سأل من له حق، من له مظلمة، من له حق عندي عشان ندخل المعركة احتمال اخضي واموت، فربما لا يكون احد. بعدما انتهى الامر كله وقف ليصلي ويدعو حتى تسقط عباءته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول ابو بكر بعد ان يعيدها اليه: هون عليك يا رسول الله، ان الله منجز لك ما وعد. حتى يقول النبي لربه: ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الارض. من باب يعني التقرب الى رب العباد عز وجل. يبقى متى دعا رسول الله ربه؟ بعد ما عمل ايه؟ كل الاسباب، كل الاسباب. في نفس القضية انت قاعد تذكر لي سبحان الله، عمر الله يرضى عليه ارسل سعد وقال له: يا سعد اجعلني كأني معك في المعركة، كأني موجود داخل القادسية. سعد يوصل لامير المؤمنين الرسائل اول باول، وبعدين سعد يريد ان يطمئن على السرايا والجيش، واخبره صبحين ايه الصباح سوف يقاتلون اكبر قوة عافية في هذا الوقت، فرس. كان قوة، كان فيه قوتين، فرس والروم، قوتين سبحان الله. فمر الكبير سميت يعني اليوران او غيره على الجنود يرى حالتهم المعنوية، قال: يا سعد ابشر. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيتهم بين راكع وساجد او تال لكتاب الله وباكي، يستنصر ربه ويصلح سلاحه. قاعد يذكر لكن بيجهز الايه؟ السلاح، اللي مع السيف واللي مع الحراب واللي مع النبال واللي يطعم فرسه واللي بيسقيه، وكله متأهب مع الاسباب ذكر الله سبحانه وتعالى. فبهذا المنطق اللي مجرد بدأت المعركة، ابو محجن رجل فارس مقاتل معروف، فهو شاعر، فمن باب يعني انه يريد ان يحمس نفسه ذكر شعرا. سمع سعد كلمة الخمر داخل القصيدة، جاب ابو محجن وراح قيده في وتد الخيمة اللي فيها ليلى زوجة سعد. فبدأت المعركة. الفارس لما تبدأ المعركة يبدأ اعصابه وحياته كلها يريد ان يدخل، زي بالضبط يعني في التعبير لما يكون واحد لاعب سابق ويقعدوه على دكة بتاع دكة الاحتياط، ايوه دكة الاحتياط، فلما يلاقي واد خيبان يشوط الكورة وتطلع بره بتاع يقول ايه، هو بيعمل ايه برجله؟ بيلعب معاه صح ولا بس شتانة ما بين الفارس واللاعب، خلينا في الفارس صح. المهم فالفارس ابو محجن وجد يا خبر الحرب قائمة وعلى والناس بتطعن، قال: اهكذا تطعن الخيل بالقنا؟ مع كل الخيل تشارك في المعركة وتطعن واترك مشدودا علي وثاقية؟ والله لئن عدت الى المعركة لما زرت الحواني. يعني ما ذكرت الخمر ابدا في الشعر. ليلى داخل الخيمة تسمع كأن استنصار واستصراخ من الفارس، قال لها: يا ليلى فكي قيدي واعدك ان عشت اعود فاربط في القيد مرة اخرى، وان مت فحسابي على الله. رزقت الشهادة، خلاص انتوا ما خسرتوا شيء. ليلى وجدت الكلام ايه؟ كلام منطقي، فكت قيده. طب هو سعد صادر فرس ابو محجن، فسعد ليلة المعركة كان مصاب بدمامل وقروح وجراحات كثيرة، فادار المعركة وهو نائم على بطنه، عملوا له تلة كبيرة كده عالية ونام عليها وبدأ يدير المعركة وهو لا يستطيع ان يتحرك. فابو محجن راح اخذ الفرس لسعد ودخل في المعمعة. سعد يراقب المعركة وبداياتها، يقول: عجبا، الكر كر ابي محجن والفرس شبه الشهباء، عنده فرس بقى الشهباء، يعني حركة الشهباء دي مثلها، الشهباء مقيدة وابو محجن انا قيدته بيدي. ولكن شوفوا يعني سعد خبير بالايه، بطريقة الضراب والحرب سبحان الله. فلما قضيت المعركة وانتصر المسلمون القادسية، عاد ابو محجن ليربط نفسه في وتد الخيمة مرة اخرى كي يوفي بوعده مع ليلى زوجة سعد حتى لا يكون خلف. بالله عليك، هذه الصور لما تحكى لاطفالنا ويكون باستمرار يعني بهذا المنطق. أنا في إحصائية ذكرناها في حلقة البيوت الآمنة في يوم الأربعاء أن ناس أولادنا رصدوا سبحان الله قناة فضائية واحدة وجدوا أن في خلال 8 ساعات بيجيبوا يعني عرج على الشاشة كل 8 ساعات تقريبا يعني مش عارف 70 حالة ولا على مدار السنة طلعت 33 ألف حالة عرج يراها الولد المراهق أمامه فتثبت في عينه وما تكرر تقرر. صح ولا لا؟ جرع علم علماء المنطق كده، ما تكرر بالكاف تقرر بالايه؟ بالقاف. ليه الولد ابنك اللي عنده 3 سنوات حافظ الاعلام؟ ها؟ كل 5 دقائق يعيده على الاعلام، صح؟ كل 5 دقائق، سبحان الله العظيم. فالمسألة تريد منا ان يعني تتضح المعارف. كيف اكون بارا بديني؟ ان رآني الكبير تمنى ان يكون مثلي، وان رآني الصغير تشبه بي، وان رأت البنت امرأة صالحة تمنت ان تكون مثلها، وان رأت بنتا صالحة تمنت ان تكون مثلها. هنا نبدأ في بر الاسلام. اما ان ينظر الناس الينا سواء بعيد عن الاسلام او الكاره للاسلام او عدو الاسلام اننا وللأسف مهرجين في صغير الامر وكبيره، لا نحترم مواعيد، ولا يحترم بعضنا بعضا، ولا يوقر صغيرنا كبيرنا، ولا يعطف كبيرنا على صغيرنا، وينتقد بعضنا بعضا، ويعيب بعضنا على بعض، ونقضي الحياه بهذا المنطق. والله هذا ليس بكلام. ولذلك لما تفرغت جدتي وجدتك لمهمتها الاساسيه خرجت ايه؟ ها؟ خرجت عباقره، ده شاعر وده أديب وده عالم وهذا مهندس وهذا طبيب وهذا رجل أعمال ناجح وهذا رجل يتقي الله. هذا هل كانت جدتك حصل على الدكتوراه من أكسفورد ولا من هارفارد؟ ولا يمكن كانت تفك الخط، صح ولا لا؟ لكن كانت إيه؟ موصولة بالله. ومال جدك، المال اللي كان يرتزق جدك كان في شبهة حرام أم كان حلالا؟ كان حلال. لأن خرج ولده اللي هو أبوك بارا بجدك، وخرجت امك بارة بجدتك. ليه؟ لان اطعموهم حلال. ونحن اما ان نطعم ابناءنا شبهة او حرام، او ان النساء بدأنا يتفرغن لامور ليست من مهمتهن، ونحن شجعناهن للاسف على كراهيتنا، فبالتالي المودة والسكينة والرحمة تبخرت. فلما تبخرت لم نصبح بررة بديننا. فانا اريد ان اعطي منهج محدد في 5 نقاط. كيف نبر ديننا؟ اول شيء يبدأ كل واحد منا بنفسه، يعرض نفسه على كتاب الله، تقرأ صفحة المصحف تقول انا فين؟ ها؟ كبر مقتا عند الله ان ايه؟ ان تقولوا ما لا تفعلوا. تقف عندما ان تقولوا ما لا تفعلوا، هل انا اقول كلاما ولا افعله؟ راجع نفسك. ادي آية، لا يغتب بعضكم بعضا او يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. انا متى اتوب من الغيبه؟ بهذا المنطق يبقى هذا هو الايه الامر، اكون قران النزعه. المصحف الايه تامر بايه وتنهى عن ايه؟ انا تبع من؟ تبع اي واحد؟ تبع المامورين او تبع ارتكب المثل؟ هذا بوضوح. النقطه الثانيه، اترسم واتصور ان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس بجواري في كل عمل، زيارتي للمريض وعيادتي عيادتي له، او وجودي في افراح او اعراس او مناسبات او في كلمات، يجب ان يكون الرسول بجواري بحيث ان يترى هل يرضى عن مسلكي ام لا يرضى. هذا مكان يعني يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم ان يكون موجودا ام لا يقبل. سبحان الله. بهذا المنطق يعني اذكر قصة ذكرتها لكم من قبل، قصتين عن اثنين من شيوخنا الكبار رحمة الله عليه. شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه كان موجود ايام كان وزير اوقاف في حفل رسمي للدولة، وكان في زيارة الدولة رئيس رومانيا وزوجته، فقعد الشيخ في اول صف مع المسؤولين. فوجئ الشيخ على المسرح، واحدة طلعت على المسرح راقصة ترقص، الشيخ جالس ماذا يصنع الرجل؟ راح قام الكرسي اللي قاعد عليه كرسي ثقيل وكان عنده ألم في ظهره، راح رفع الكرسي وقلبوا الناحية الثانية وجد ظهره للمسرح ووجهه للجمهور، وما قادر يمشي لأنه مغلقة الأبواب. فضيف لاحظ القضية، فالمسؤول الكبير قال لرئيس الوزراء روح قل للشيخ يعني عيب ما كده والله. فرئيس الوزراء يقول له مولانا اتعدل بالمصر يعني، قال له بقانا اللي اتعدل انا اللي اتعدل برضه. فانظر الى الى الى هذه الاريحية التي تخرج من القلب في لحظة معينة تدل على ان هذا رجل منصور بالله. يعني في هذه اللحظة تخرج هذه، من اللي اتعدل فينا؟ من اللي ماشي اعوج؟ ها يعني سبحان الله. ماذا قال يعني فرعون لموسى عن موسى؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان ايه او ان يظهر في الارض الايه دمي. فرعون خايف على الشعب من ايه؟ من ان موسى ده هو وهارون هيعملوا مشكله يظهروا الايه المساله هو الايه التوحيد. خلي بالك ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكرين صوت المطففين. والله يا اخي لما تعيش مع القران تقول الله ايه ده، تصوير زي كاميرا الفيديو واضح سبحان الله. قصه ثانيه قلتها لكم من قبلكم في الاعاده افعل. شيخنا الغزالي رحمه الله عليه، هؤلاء الكبار الذين يعني عشنا عند اقدامهم نتعلم رحمه الله عليه، ماشي مره رايح المسجد لقى شاب يعني كده يتمايل يمنى ويسرى من الخمر، فلما افاق قالوا له ده انت ماشي وبقدر الله ماشي جنبك الشيخ الغزالي. فالرأي الشاب في قلبه شيء من الخير، قال يا الله الشيخ رأاني على هذه الحال. فذهب اليه قال له يا فضيلة الشيخ اكيد انا ان لم اتب من هذا او يعني لو بهذا المنطق انا داخل النار. قال له يا ولدي انا وانت في المعصية سواء، انت سكران من الخمر وانا سكران من حب الدنيا، ايه رأيك يا ولدي نبدأ مع بعض توبة من اليوم، انا اتوب من حب الدنيا وانت تتوب من الخمر التي تشرب. واستقام الولد واعرفه شخصيا ثم صار رجلا صالحا في قومه وفي عائلته وصار يشار اليه بالبلام من صلاحه. اذكر هذه القصة من السبعينات. انظر الى كيف يكون فن ذوق الدعوة بهذا المنطق. مما تعلم مشايخنا هذا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيقا بالذي تبول في المسجد. يا اخي ده الناس داخله في المساجد والناس ادى السلام، المسلمين احيانا تصارعوا في المسجد على التهويه والتكييفات، واحد يقول لك برد ثاني يقول له حر ويغضب ويقاطع بعضهم بعض. طب بالله عليه هل هؤلاء نسال الله السلامه هل هؤلاء برارات بدين الله؟ الامر الثالث يبقى خلوا القرآن النازع، عرض نفسك على الكتاب، عرض نفسك على أن أن أن يكون بجوارك في كل قول وعمل وفعل وخطوة وحركة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث انظر إلى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون. تواضع ابن عبد العزيز، انطفأت المسرجة وهو أمير المؤمنين الخليفة الخامس الراشد، قام فأوقد المسرجة قال يا أمير المؤمنين يعني لو أمرت أحدنا؟ قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. هل نقص من شيء؟ هذا مثال من اين اتى ابن عبد العزيز بهذا؟ من رسولنا صلى الله عليه وسلم لما بدا يحفر معهم في الخندق والصحابه يقولون ان قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيقول صلى الله عليه وسلم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. اذا يكون هو اولهم في الغرم واخرهم في الغنم. الامر الرابع أن نعطي وأن نتعامل مع الناس كما نحب أن يتعاملوا معنا به. نحب أن يحترمنا الناس فنحترم الناس، نحب أن لا يغتبنا الناس فلا نغتب أحدا، نحب أن لا ينم في حقنا فلا ننم في حق أحد، نحب أن نذكر الناس بالخير فأن يذكرنا الناس بالخير فنذكر الناس بالخير، نحب أن يتعامل سبحان الله أزواج بناتنا مع بناتنا بالرفق واللين فلنتعامل مع زوجاتنا نحن كما نحب أن نزوج ابنتنا لمن لا يؤذيها ولا يقبحها ولا يتعدى عليها ولا يسيء معاملتها ولا يبغضها في هذه الحياة. الأمر الخامس دائما اجعل الآخرة نصف عينيك وقل أنا إن مت ظالما أو متعديا أو مغتابا أو آكلا لحقوق الناس أو إلى آخره، هل ألقى الله بقلب سليم أم أن القلوب فيها شيء آخر؟ هذا جدول بسيط لبرنا بدين الله. خلي إذا منهج عمل ارجع اكتبهم كده أمامك أو يعني ضعهم، اعرض نفسك على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السلف الصالح، أن تعامل الناس كما يحب أن أن أن أن يعاملوك هم. ثم من قبل ذلك ومن بعد ذلك انظر إلى أن هذا الدين ينظر إليه، وأنت يجب أن لا تكون إلا على ثغرة من ثغوره لا يؤتى من قبلك، وإنما تدافع عن هذا الدين، وعندئذ تكون بارا به. أما البر بالأب والبر بالأم هذا شيء طيب وشيء جميل، ولكن الأجمل أن نبر ديننا، عندئذ نكون قد حققنا خلافتنا في هذه الأرض. ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.